إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إخوة الإسلام، دخول الجنة أمنية كل مؤمن بالله واليوم الآخر، إلا أن الأماني لا تتحقق بالبطالة والراحة والخلود إلى الأرض، وإنما تتحقق الأماني بالجد والاجتهاد والسعي والكدح والتعب والنصب والسهر. يقول الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس للإنسان ما يتمنى، فمن تمنى وجب عليه أن يسعى نحو تحقيق أمانيه بالأخذ بالأسباب المشروعة. فدخول الجنة أمنية غالية تطلع إليها الكثيرون، لكن كثيرا منهم قعدوا عن العمل وقعدوا عما يرضي الله تبارك وتعالى، وغرهم بالله الغرور بغواه النصوص الكثيرة، منها قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا ورحمتي وسعت كل شيء، فقعدوا عن العمل وركنوا على ظاهر هذه النصوص. والله سبحانه وتعالى يصحح المفاهيم لهؤلاء في هذه الآية، فيحفي هذه الآيات، فيحكم في مطلع السورة بتحقق الفلاح للمؤمنين، فيقول: قد أفلح المؤمنون. والفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وليس هناك أرهب للمؤمن من النار ولا أرجى له من الجنة. فإذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، فقد حكم لهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة. والإيمان شرعا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إلا أن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، وإنما الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك روي عن الحسن البصري رحمه حفظه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فلما حكم الله تعالى بالفلاح للمؤمنين ذكر صفاتهم وذكر أهم أعمالهم التي تحقق لهم بها الفلاح، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات ثم ختمها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والخشوع بين المحافظة، فالمحافظة على الصلاة شيء والخشوع فيها شيء آخر. أما المحافظة على الصلاة فقد أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه أمرا صريحا، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة تتم بمجموع أربعة أمور، إذا وفرها المصلي كان من الذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الأمور هي: إسباب وضوئها، والحرص على أول وقتها، وشهود الجماعة فيها للرجال، والخشوع. فمن جمع في صلاته بين هذه الأربعة كان من الذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكيف تجلب الخشوع إلى قلبك أيها المصلي في الصلاة؟ ما هي الأسباب التي تأخذ بها لتخشع في صلاتك؟ لأن الخشوع في الصلاة روحها ولبها وأساسها، وعلى قدره يكون الأجر والثواب. فكلما عظم الخشوع عظم الأجر والثواب، وكلما نقص الخشوع نقص الأجر والثواب. وإن الرجل لا ينصرف من صلاة وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منها، لماذا؟ لأنه لم يخشع في صلاة. ولذلك قدم الله تعالى الخشوع في صفات المؤمنين على المحافظة نفسها، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر العلماء لاستجلاب الخشوع إلى القلب في الصلاة أسبابا، منها أن يربط المصلي كل شيء يتعلق بالصلاة بأمور الآخرة. فإذا سمعت المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، فتذكر يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد فتذكر بخطواتك هذه، خطواتك التي تمشيها من قبرك إلى أرض المحشر، إلى حيث يجمع الله الأولين والآخرين. فإذا دخلت المسجد وصليت السنة وجلست تنتظر الإقامة، فتذكر بلحظات الانتظار هذه، انتظارك مع الناس كلهم في أرض المحشر، مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فإذا أقام المؤذن للصلاة فتذكر بهذا النداء الثاني لها، النداء الخاص عليك يوم القيامة، يوم ينادي المنادي: أين فلان ابن فلان، ليقم للعرض على الملك الديان. فإذا أقيمت الصلاة وقمت من حيث جلست في المسجد لتدخل في الصف، فتذكر بخطواتك هذه، خطواتك التي تمشيها من حيث كنت في أرض المحشر إلى حيث وضع الرب كرسيه سبحانه ليقضي بين عباده، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا دخلت في الصف ورفعت يديك مع تكبيرة الإحرام هكذا، كما هو السنة، فتذكر أنك ترفع الدنيا على ظهر كفيك وترمي بها وراءك، تقول يا دنيا إليك عني الله أكبر. فإذا أحرمت في الصلاة فقد قمت بين يدي الله سبحانه، فتذكر بقيامك في الصلاة قيامك بين يديه سبحانه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتذكر تقريره سبحانه لك: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. ثم إذا أردت أن تنفعك صلاته فاجعلها آخر صلاة لك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الأسباب يستجلب المصلي الخشوع إلى قلبه، فإذا فعل كان من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو ما لا فائدة فيه من الكلام والأعمال، اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام والأعمال، وإنما يعرض المؤمن عن اللغو احتراما لوقته وتقديرا له ومحافظة عليه، فإن الوقت هو رأس مالك في التجارة مع ربك. وقتك هو رأس مالك في التجارة مع ربك، فأنت ما بقي لك نفس تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فإذا انقضى أجلك توقف عملك لنفاد رأس مالك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. انقطع عمله لماذا؟ لأنه نفد رأس ماله. فاقدر وقتك حق قدره ولا تضيعه فيما لا ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. واعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن وقتك أمام ربك يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد، يعني إذا مثل بين يدي الرب سبحانه لم ينصرف من مقامه هذا حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظه: أي بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلكم العالم الواعظ يعظ ابنه وينصح بالمحافظة على وقته، فيقول: يا بني، إذا كان من قال سبحان الله وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى من ضيع ساعاته في اللغو ماذا وكم ضيع من نخلاته. فاعمر وقتك أيها المسلم بطاعة الله عز وجل، وأكثر من ذكر الله، وعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفي هذه الوصايا يقول الشاعر الحكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفاؤه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساده ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر. والذين هم للزكاة فاعلون، والزكاة اسم لذلك القدر من المال الذي يخرجه الغني من ماله للفقراء والمساكين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا شرح الله صدرك للإسلام وحبب إليك الإيمان فاحمد الله على ذلك، ثم اجتهد في صالح العمل، فإنه لا بد للنجاة من العمل. هذه حقيقة استقرت في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. قال أخضر يا رسول الله، إنه لا بد مع الإيمان من عمل. لا بد مع الإيمان من عمل. لا يكفيك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر ثم تقرب عن صالح العمل الذي كلفك الله به. لا بد مع الإيمان من عمل. ولذلك تقرأ في القرآن دائما: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقد نمى الله علينا بالإيمان. إذا صار معنا الشرط الأساس لنجاة من النار والفوز بالجنة، فلنجتهد إذا في بقية الأعمال، ولا سيما ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والعهد قرناء في القرآن وفي السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والأمانة قسمان: أمانة بينك وبين ربك، وأمانة بينك وبين العباد. أما الأمانة التي بينك وبين الله فهي الدين، التكاليف الشرعية، وهي المراد في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة هي التكاليف الشرعية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة. وعدل الفرائض والتكاليف الشرعية. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وخيانة الله والرسول إنما تكون بعدم القيام بما أمر الله به ورسوله. فكن أمينا على دين الله، لا تفرط في أمانة الله سبحانه وتعالى. افعل ما به له أمر واترك ما نهى عنه وزجر. وإذا ائتمنك الناس على أماناتهم فأدها إليهم متى طلبوها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحذر كل الحذر من خيانة أمانات الناس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقول الله تعالى له يوم القيامة: أدي أمانتك. يقول: يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله الملائكة: اذهبوا به إلى النار. فيذهبون به إلى النار فتتبدل له أمانته كهيئتها يوم قبضها، فينظر فيقال له: هذه أمانتك؟ يقول: نعم. يقول: إذا انزل فأت بها. فينزل فيحملها على أكتافه، ثم يصعد حتى إذا دنا من باب النار سقطت فتبعها، فحملها ثم صعد، كلما دنا من باب النار سقطت، فلا يزال هكذا معذبا. والعهد كذلك قسمان: عهد بينك وبين الله، وعهد بينك وبين الناس. وأعظم عهد لله عندنا هو التوحيد. فقد عهد الله سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر أن نعبده وحده لا شريك له، الله. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقد عاهدنا الله تبارك وتعالى أن نعبد وحده لا شريك له. ولما كان النسيان من طبيعة الإنسان فلا أحد يذكر ذلك العهد، فقد بعث الله الرسل بهذا العهد مذكرين وإلى توحيد الله داعين. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حقق التوحيد فقد وفى لله تعالى بعهده، وكان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومن لم يعبد الله وحده لا شريك له فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه، وكان حريا بدخول النار. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكن وفيا بعهد الله، وحافظ على توحيد الله سبحانه، ولا تشرك بالله شيئا وان تطعت او تغلط. واذا عاهدت الناس فكن وفيا لهم، فان الله تعالى قال: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فمن اتصف بهذه الصفات وحمل هذه المؤهلات كان من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يحبب إلينا الإيمان، ويزينه في قلوبنا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وتعلهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.